بعض الأدباء الكتاب بينبه على نحو ما فعلت آنفا. هدول الكتاب بظنوا ما دام يدهم قلم شياد يلا ما بيشرقوا بغربوا بيكتبوا في كل شيء، في الفقه في الحديث إلى آخره. فبيقول عن بعضهم أنه يقول روينا في صحيح البخاري. يقولون هذا من أهل الأدبية العربية خطأ، من يقول روينا، هذه لفظة يستعملها أهل الحديث كالنووي وأمثاله على بناء مجهول. روينا مش نحن روينا، غيرنا روى. شوف الأدباء ينتقدوا من العلماء، ما بالك هذول المساكين. شيخنا هذا اللي ذكرت لك إياه المحقق بتاع عمل يوم الليلة للسيوطي، فلما قرأها قرأها روينا، فقال رواه النووي في صحيح البخاري. نعم.